لها سؤال آخر تقول فيه: هل يجوز تعديل السن البارز بين الأسنان؟ لا حرج في ذلك، لأن هذا عيب أصلها ولا أصلها فلا بأس، ليس من التهريج الذي ينهي عنه، إذا كان به عيب زائد أو بارز فلا بأس بإصلاحه. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.